بتدور الجنة لأنه بيدوها كتير بيدور البنين لأنه بيدوها كتير فيها. عشان كده كان جابته بنت تقول لك بنت منجر الراسة, وكان جابته ولد تزغرت وتقول لك ولد ذكر يعني ولد يعني. يا أخي أنت حابب تتكيف للناس اللي بيجوا زيك ده ليه؟ أنت أمانة حسا أنت عملت أنت كعبة حسا أنت مكويسة. لكن إذا بشر أحدهم بالأنثى فبالتالي زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين ما ذكر البنات لأنه دي رغبات الناس. أما عطاء الله ففيه كله شمول, شمول عطائه يهب لمن يشاء إناثا. في ناس يلد ولادة بنات صرف كويس ما يكون عنده أي شيء من البنين من الذكور, شفناه كويس ممكن يكون ما شاء الله سبع بنات ما معهم أي ذكر ربنا يبارك. ويهب لمن يشاء الذكورة في نوع ولادته ذكور فقط حتى ما يكون عندهم شنو عندهم بنات أو يزوجهم. شوف الهبات دي كيف ذكرانا وإناثا. في ناس تلقى عنده الاثنين عنده كم بنت وكم ولد ذكر كويس بنين وبنات عنده هبة برضو من ربنا كويس. ويجعل من يشاء عقيما. عقيم الفرق بين العقيم والعاقر. العاقر انقطع عنها الحيض بلغ سن اليأس ممكن تكون عاقر وعندها ذرية تكون ولدت بعد ما ولدت قام شنو توقفت عن الولادة فيقال عقرت. عقرت يعني شنو توقفت. أما العقيم ممكن يكون في عز الشباب وما عندهم في فريق ولا ما فريق. طيب إبراهيم عليه السلام وزكريا عليه السلام نساء كانوا شنو كانوا الاثنين لأنه حتى في مرحلة الشباب ما ولدوا وبعد ذلك جو قطعوا صح. وامرأتي عاقرة. عاقر العقر الشيء في النهاية نسبة عقر الشيء آخره معناه خلاص حتى انقطعت من شنو من الحيض الذي هو مظنة الإنجاب. الحيض مظنة شنو الإنجاب. الطب بيقول لك دي بويضات وكذا وكذا والبويضات إذا ما تلقحت بعد ذلك تزبل وكذا وكذا ثم وبعد ذلك تتكون في يتكون تتحول هذه البويضات بعد أن تتلف في الرحم إلى شنو إلى دم ينزل ده الحيض كويس. فلا يتصور امرأة لا تحيض أن تنجب أصلا فدي عقرت. ربنا ما قال يجعل عاقر كويس لأنه ممكن تكون عاقر وعندها لكن قال ويجعل من يشاء شنو عقيما. العقيم دي مبتل التب أو رجل عقيم ما يلد نهائي. والله أنا قبل كده جاني شخص شاب في رجعات الشاب قال لي يا أخي الأطباء قالوا أنا ما حلد نهائي على حسب طبهم هم. حتى قال لي حاولت أعمل طفل أنابيب قال لي ما في طريق. أنا كلمته قلت له يا خسمة إذا ربنا كتب لك ويجعل من يشاء عقيما هذا حكمه. قال لي أنا أسلم بحكم الله. قلت له أمكن ربنا يعوضك في الآخر أحسن لكن انت برضو ادعو الله واسال الله ما تتوقف على كلام الاطباء. لكن في النهايه حتى في العقيم عقيم كويس ايا كان السبب الطبي لكن في النهايه عقيم لا يلد. ويجعل من يشاء عقيمه ما قال ويجعل من يشاء عاقره. ختم الايه بشنو باسمين من اسمائه انه عليم قدير. عليم بما ينفع العباد ويعطيهم على حسب علمه. حتى العقيم في علم الله أن الذرية لا تنفعه أو خير له حتى ولو كانت نافعة ولكن الأنفع له أن يكون بلا ذرية. عليم هذا العلم تنفيذه صعب فالله قدير. لو علم انه ما بينفع معك بيدفع من طوالي منك يجعلك عقيم وما يديك عديل كبير. أه. عنده قدرة عنده قدرة ان يعمل بما بعلمه. عشان كده جمع بين اسمين في مقام هذه الهبة الذرية. ولماذا الذرية بالذات؟ لان الذرية من اوضح الهبات والناس يتدافعون عليها. امشي محلات النساء والتوليد تلقى الناس واقفين بالصف، امشي طفل الانابيب تلقى الناس واقفين بالصف، كل عرسان بعد سنه ما يحصل له حمل يقوم جاري الدكتور. صح؟ لكن يا اخواننا والله مجرب مجرب، ناس ما بيلدوا، الدكاتره قالوا بتلدوا، والله يسال الله الله يرزقه. يا اخي الرزق، زكريا بيرزقك عليه السلام. شوف الذريه ربنا جاب ليهم، عشان تعرف الذريه من الله. الحمد لله الذي وهب لي. اخواننا انا مش انه ممكن كان الذي اعطاني الذي رزقني، لكن شوف يستعمل يا تلفظ هبه، الهبه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، يديك ويصلح لك. ممكن يديك ويكون اولاد سيئين جدا وعاقين جدا زي الكتل ابوه ده، الله ما اداه الذريه وكتل ابوه. نسال الله انه يرحم ابوه ويجعل له يجعل مصابه هذا ان شاء الله في اعلى الدرجات ان شاء الله، لان عقوق الولد لا يلام عليه الوالد. انا جاي ولدي طلع كعب اعمل شنو؟ لكن من اعظم الهبات انه يعطيك له ويصلح لك. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. وماذا قال ربنا عن يحيى؟ قال فاستجبنا له، عن زكريا، عن زكريا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وهبنا، والله يا اخواننا وهبنا دي عجيبه، خلاص انت ما بتقدر تفهمها الا مع الوهاب. وهبنا، شوف الذريه دي دائما بتلقاها بشنو؟ وهبنا وهبنا. انما انا رسول ربك بشنو؟ لأهب، وقراءة ليهب لك غلاما زكية. الذرية هبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا هبة. شوف المسألة دي هبة. أيوة والله يا إخواننا المسألة دي لا رجالة ولا بتقدم فيها طلب. يا أخي بتتزوج وبيديك ويديك يديك الدائر، يديك ليه أولاد ذكور بس، إناث بس، وما يدي ناس، ناس كتار والله. يعني ربنا ما ادهم، ليس حرمانا وليس غضبا عليهم، قد يكون منعه هذا نوع رحمة بهم سبحانه وتعالى. عشان كده قال إنه عليم. حتى الهبات دي ما انت قال بوزع كده بعلم، بعلم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ده بعلم وبقدرة، لأنه بقدرة قلت لك الزوج بخاف من اللوم، يقول أنا حسا كما أديت بلوموني كويس. ربنا عنده وبيدي وبيمنع وبقدرة قدير. حتى هذا التنوع يحتاج إلى قدرة يا إخواننا، لو ما في قدرة كان كل الخلق يبقوا إناث أو كلهم يبقوا ذكور. لهي كون يكون في ذكور وفي إناث دليل على قدرته أيضا أنه قدير. إنه عليم قدير جل في علاه. طيب سادسا في الآثار مظاهر الوهاب في الكون يا إخواننا، نحن نتحدث عن مظاهر الوهاب في الكون وفي حياتنا التي نعيشها. الوهاب الرحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. الرحمة هبة، وهذه الرحمة عظيمة. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الرحمة النبوة، والرحمة الهداية، دي برضو موجودة سبحان الله. هبة الهداية دي محض شنو؟ هبة من الله سبحانه وتعالى، هبة كويس. وكذلك تراحم العباد مع بعضهم البعض إنما هي أيضا من بعض رحمة الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك للحديث مباشرة عن الآثار السلوكية والتربوية لاسم الله الوهاب. يعني ما داء اسم الوهاب في الكون، واجبنا نحن تجاه اسم الله الوهاب شنو؟ طيب الآثار، الآثار السلوكية والتربوية لاسم الله الوهاب، كيف نعبد الله بالوهاب؟ أولا